بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه العمدة في الأحكام: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب التشهد. التشهد هو ما يؤتى به بين في وسط الصلاة بعد بين يعني في الصلوات ذات يعني الرباعية أو الثلاثية، تشهد أول وتشهد أخير، وغير الصلوات الرباعية والثلاثية تشهد واحد الذي هو يعني بعد الثانية. والتشهد هو أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه صفة التشهد. والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ متعددة، أي واحد منها اختاره مما ثبتت به السنة فإنه حق، ولكن بعضها أولى من بعض. وحديث ابن مسعود أو تشهد ابن مسعود هو أشهرها، وهو أصحها، وهو أتمها وأظهرها. فيقول عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، يعني كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدل على الاهتمام بالتشهد وعظيم شأنه، واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه، وأنه يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وذلك يدل على أهميته وعلى عظيم شأنه وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما بين ذلك عبد الله بن مسعود. وهذا أيضا يبين ضبط ابن مسعود، لأن قوله كفي بين كفيه يعني أن الهيئة التي حصلت عند التعليم هو يعقلها ويذكرها، ومثل ذلك مما يستدل به على ضبط الراوي ما رواه، يكون يتذكر هيئة وواقعة تكون عند التعليم تدل على ضبطه وإتقانه. وهنا بين عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم من جهتين: من جهة أنه يعني يلقنه ويردده كما تعلم السورة من القرآن، والثانية كونه جعل كفه بين كفيه، يعني ففيه عناية من ناحية الفعل حيث جعل كفه بين كفيه، وهذا يكون أدعى للاهتمام. وأيضا كونه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن. ثم ذكر ذلك فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالتحيات هي التعظيمات، يعني كل تعظيم الله عز وجل له فيه يعني الصفة العليا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإنه مستحق للتعظيم، ولهذا جاء تفسيره بأنه العظمة والبقاء والملك، وكانوا يعظمون يعني الملوك بأن يقولوا يعني لك البقاء ولك العظمة ولك الملك وكذا. فجاء الحديث ببيان أن التحيات التي هي التعظيمات إن أحق بها هو الله عز وجل، وهو الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وأما غيره فما يتصف من صفات فيتليق بضعفه وافتقاره، وأما الباري سبحانه وتعالى فالتعظيمات التي تضاف إليه والأوصاف التي يوصف بها تليق بكماله وجلاله. ثم قال لله، يعني أن الله عز وجل هو المستحق لها، وهو الذي له الكمال المطلق، والمستحق للتعظيم، المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يفعل الإنسان له كل طيب يعني يرضاه من الأقوال والأفعال. قال التحيات لله. والصلوات يعني قيل الدعوات وقيل الصلوات التي هي ذوات الركوع والسجود، وكل ذلك حق، والله عز وجل له الدعاء وله الصلاة، فهو الذي يدعى وهو الذي يصلى له، فهو الذي يدعى وهو الذي يصلى له. والصلاة كما عرفنا فيما مضى معناها اللغوي الدعاء، ومعناها الشرعي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكل من المعنيين يعني اللغوي والشرعي، اللغوي الذي هو الدعاء، والشرعي الذي هو هذه الصلاة ذات الركوع والسجود، هي لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يصلى له، وهو الذي له العبادة وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والطيبات يعني الطيبات من كل قول ومن كل فعل، كل طيب وكل من قول وفعل الله عز وجل هو المستحق له سبحانه وتعالى. يعني فله طيبات من الأقوال والأفعال، يعني كل ثناء وكل عمل صالح الله عز وجل هو المستحق له، وهو له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ثم إنه جاء بالعطف، والعطف يدل على تعدد المعاني بخلاف بعض التشهدات، فإنها جاءت تابعة بعضها لبعض، التحيات الصلوات الطيبات لله يعني، وأما هنا قال التحيات لله والصلوات والطيبات. العطف يدل على تعدد المعاني ولا تعدد يعني أن ليس بعضها وصف لبعض وتابع لبعض، كل واحد مستقل عن الآخر. ثم لما ذكر تعظيم الله عز وجل والثناء عليه، وأنه الذي له التحيات وله الصلوات وله الطيبات، بعد ذلك أتى بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء للنبي عليه السلام بالسلامة والرحمة والبركة، وأن يزيده الله عز وجل، أن يسلمه الله من كل نقص، وأن يزيده من كل كمال يليق بالإنسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكان علم ابن مسعود رضي الله عنه وعلم غيره بهذه الصيغة التي هي الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري أنهم كانوا في حياته يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولما قبض صلى الله عليه وسلم عدلوا إلى ضمير الغيبة وكانوا يقولون الصلاة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هذا ليس اتفاق، وإنما حصل معروف عن الصحابة، لكن جاء ما يدل على أنهم كانوا يأتون بهذا وبهذا، وما يدل على أنهم كانوا يأتون أو أنهم باقون على هذه الصيغة التي جاءت عن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس وهو على منبر التشهد، كان يقول التحيات لله ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يعلمهم وهو على المنبر في زمن خلافته. فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو حق، وإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هو حق. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم لما أثنى على الله وعظم الله ودعا للرسول عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولمن كان معه ولكل عبد صالح في السماء والأرض، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني عليه وعلى من حوله على من كان معه، وعطف على ذلك ما هو عام وأكمل، قال وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا يعني فإنها تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، تشمل كل صالح عبد صالح في السماء والأرض. والتقييد بالصالحين يدل على أن الصلاح على كل مسلم أن يحرص عليه وأن يكون من أهل الصلاح ليغفر بدعوة كل داع يصلي ويأتي بهذا التشهد، لأن كل مصل يأتي بالتشهد فيكون له نصيب من هذه الدعوة. من كان من أهل الصلاح وحرص على أن يكون من الصلاح فإن له نصيب من هذه الدعوة من كل داعي ومن كل مصلي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهاتان الشهادتان هما الأساس، وهما اللتان يدخل فيهما بالإسلام، وأنه لا بد منهما جميعا، لا بد وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا بد لكل إنسي وجني أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا كان من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أن لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة كثيرة، الآلهة بالباطل كثيرة، ولكن الألوهية الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، ولهذا التقدير لا إله حق إلا الله، لأن قول حق يخرج الآلهة التي ليست بحق والتي هي باطلة والتي هي يعني بعيدة عن الحق والهدى. فالله عز وجل هو الإله الحق، وهو الذي له العبادة وحده، والآلهة كثيرون، ولكن كل إله سوى الله فهو باطل، والألوهية الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. لا إله حق أي لا إله حق إلا الله، فلا النافية خبرها محذوف تقديره حق. ثم بعد ذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين كان يعجبانه ويحبهما، ولهذا قال لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، هذا من أخص أوصافه، ولهذا ذكره الله عز وجل في المواطن الشريفة والمواطن العظيمة. قال تبارك الذي نزل القرآن على عبده, نزل القرآن على عبده. وقال وأنه لما قام عبد يدعوه كاد يكون عليه لبدا, يعني فالعبودية أو الإضافة كونه عبدا لله جاءت في المواطن الشريفة وفي المواطن العظيمة, يعني أنه عبد لله. ومعنى أنه عبد لله أنه عابد لله, والعبد يعبد ولا يعبد. العبد من شأنه أن يكون عابدا ولا يصح أن يكون معبودا, لأن العبودية إنما هي لله عز وجل. فإذا كلمة عبد معناها أنه من عبيد الله الذين يعبدون الله والذين يرجون الله ويخافون الله وتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة, وهو الذي جاء بهذا الدين الحنيف, وهو الذي دل أمته على كل خير وقد سبقهم إلى كل خير عليه الصلاة والسلام. وقوله ورسوله يعني الرسول يعني يصدق ولا يكذب. لهذا فإن يعني قوله أن محمد عبده, يعني النصارى ما جعلوه عبدا, جعلوه إلها وجعلوه معبودا وجعلوه ثالث ثلاثة. وكذلك أيضا بالنسبة لعيسى يعني جعلوه بهذا الوصف. وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنكروا نبوته وأنكروا رسالته وقالوا إنه رسول إلى العرب. لهذا يعني ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحق والهدى والواجب تصديقه, ومن زعم أنه رسول إلى العرب فهو مكذب له, لأنه قال قل للناس إن رسول الله لكم جميعا, ويقول وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة, ومن اعترف برسالته يجب تصديقه. وهؤلاء ليسوا صادقين بقوله إنه رسول للعرب لأنهم ما صدقوه فيما قال. ولهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس, ولكن يعني النصارى يعني يقولون إن رسالة إنما هي للعرب, ومن كذب رسولا فهو مكذب لجميع الرسل, من كذب رسولا فهو مكذب لجميع الرسل, وهم مكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به وأن رسالته عامة. ولهذا فإنهم من أمته, أمة الدعوة, كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذن هذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام, وهما العبودية لله عز وجل والرسالة من الله عز وجل. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يصدق في كل ما يخبر به, وأن يمتثل كل ما يأمر به, وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه, وأن يعبد الله طبقا لشريعته وطبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء, يعني بعد التشهد يتخير من أدعية ما شاء. وهذا هو الذي استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه ذكر التشهد وذكر بعده أنه يتخير, ما قال أنه يفعل كذا وأن عليه كذا وكذا. وبعض أهل العلم الذين قالوا بوجوبها وأنها ركن من أركان الصلاة يعني ذكروا أن الحديث الذي فيه ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سببه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا, فكيف نصلي عليك, علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. يعني معناها أنهم مطلوب منهم صلاة وسلام, والسلام على النبي عرفوه بالتشهد, والصلاة عرفوها بالجواب الذي أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا اللهم صل على محمد. ولهذا اعتبره بعض أهل العلم من الأمور اللازمة والأمور التي لا بد منها, وأنها من أركان الصلاة, أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, والحديث عن جاء عن عدد من الصحابة ومنهم كعب بن عجرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين, يخبر لأنه لقيه كعب بن عجرة, وكان كعب رضي الله عنه يريد أن يحدثه بحديث كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, فمهد لذلك بتمهيد يجعله يتشوق ويتشوف ويحرص على التهيئ والاستعداد لاستيعاب ما يلقيه عليه. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنه قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقوله سمعتها من رسول الله عليه وسلم بيّن أن الهدية هدية علم, لأن قوله ألا أهدي لك هدية هذا مطلق, قد تكون هدية مالية قد تكون هدية علمية, ولكنها هدية علمية. والحديث جاء من طرق متعددة, من في بعضها أنه قال أهدي لك هدية, وفي بعضها ما هو أكمل وأتم حيث قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الهدية هدية علم. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني يعتبرون المسائل العلمية يعني من الهدايا, بل هي من أنفس الهدايا, يعني كانوا يعني من أجل الاهتمام بها والحرص عليها وأهميتها يعني يستعملون مثل هذا التعبير ألا أهدي لك هدية, يعني يعرض عليه أن يهدي هدية سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض وهذا التقديم والتمهيد يجعله يستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه, لأنه عبر عنه بهدية, ومعلوم أن تلك الهدية ثمينة لأنها مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في بعض الروايات قلت بلى فهديها إلي, قلت بلى فهديها إلي, قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك, أي علمنا بقول بالتشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليك أيها النبي, هذا هو الذي علموه, علموه بالتشهد, بتعليمهم بالتشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا ذكر الصلاة والبركة على آل إبراهيم, وقد جاء في حديث في صحيح البخاري يعني أتم من هذا وأكمل, ولهذا فهو أوفى وأتم ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الدعوات, وهو عن كعب بن عجرة قال لقيني كعب بن عجرة, يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت بلى فهدها إلي, قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأكملوا الكيفيات هذه الكيفية التي فيها الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله, يعني هذه أكمل, وإن كانت هذه الرواية التي ذكرها التي أتى بها صاحب العمدة وهي على آل إبراهيم معلوم أن إبراهيم داخل في آل إبراهيم يعني داخل في آله أقول هو داخل في آله في لفظ الآل يعني يدخل فيه هو وآله يعني وهم إنما جاءوا تبعا له وإنما جاءته لكن أكملها العبارة أو الصيغة التي هي التصريح بآل إبراهيم بإبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إن المعروف يعني أن المشبه دون المشبه به المشبه دون المشبه به المشبه به يعني أعلى من المشبه به المشبه به أعلى من المشبه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم ولهذا هنا في الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وقد أجاب العلماء عن هذا بأن قالوا إن أولا ليس في تشبيه وإنما فيه أن إبراهيم وآل حصلت الصلاة عليهم فطلب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه حصلت ليس المقصود أن صلاة تشبه الصلاة وإنما المقصود أن الصلاة على إبراهيم وآل حصلت من الله ويطلب من الله أن يصلي على محمد عليه وسلم كما أنه صلى على إبراهيم يعني أن الصلاة وجدت على إبراهيم وآله فأراد أن توجد لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله لا أن يكون يطلبه له صلاة يعني تشبه الصلاة ويكون يعني يرد الإشكال إذا قيل أن المقصود أنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل لهم صلاة والمطلوب أن يحصل صلاة ليس في المقصود أن هذا دون هذا أو أن مشبه دون مشبه به وإنما حصلت الصلاة على إبراهيم وآله فنطلب منك أن تحصل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومنهم من قال إن يعني أنه على معنى أن مشبه دون مشبه به على أن في تشبيه يقول آل إبراهيم فيهم الأنبياء لأن كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله بعد إبراهيم كلهم من نسله ففيهم الأنبياء وغير الأنبياء وإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله يعني صلاة مثل الصلاة اللي حصلت لإبراهيم مع أن إبراهيم الأنبياء معناه الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يكون أكثر من الذي يحصل لإبراهيم ولغيره لأنه طلب يعني له مثل ما حصل لهم ومعلوم أنهم كثيرون وأن الأنبياء فيهم فإذا إذا حصل هذا الذي حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء لمحمد وآله معناه أن حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الدعاء بعد التشهد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو ويرشد إلى التعوذ بهذه التعوذات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من عذاب جهنم من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهو يسأل السلامة من عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة لأن أول منازل الآخرة هو القبر لأن من مات انتهى من الدنيا وصار في الآخرة إلا أن الحياة في القبر تختلف عن الحياة بعد البعث، تختلف عن الحياة بعد، إلا أن أن أن أن أن أنها تابعة لها، من ناحية أن من مات فقد خرج من الدنيا ودخل في الآخرة، فإن كان من أهل النعيم ينعم في قبره وينعم بعد قبره، وإن كان من أهل العذاب يعذب في قبره أو بعد قبره أو في عقبه فقط، إذا شاء الله عز وجل أنه لا يعذب في النار إذا عذب في القبر. يعني معنى هذا أن هذا التعوذين يتعلقان بعد الموت وفي الدار الآخرة، عذاب من عذاب القبر وعذاب جهنم بعد البعث والنشور. ولهذا جاء في الحديث في القرآن الكريم بيان العذاب لآل فرعون في القبر وبعد القبر، حيث قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني وهم في قبورهم، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم يعني ينتقلون من عذاب شديد في القبر إلى عذاب شديد إلى عذاب أشد في النار، والذي يأتيهم في القبر هو عذاب النار، لأن الذي يأتي للمعذبين في القبر هو عذاب النار، كما جاء في حديث البراء يأتي إذا كان موفقا يأتي يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، يأتيه من حرها وسمومها، ومن عذاب من عذاب كما عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أي فتنة تحصل في الحياة، أي فتنة تحصل في الحياة، لأن الحياة فيها فتن فيها مصائب، والإنسان يستعيذ بالله عز وجل من فتنة المحيا. المقصود بالفتنة هنا الجنس، لأن المفضل إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم يعني فتن، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله فتنة المحيا يعني فتن المحيا، يعني وهي الحياة في هذه الدنيا، وفتنة الممات يعني ما يحصل بعد الموت أو ما يحصل عند الموت ما يتعلق بالموت من الفتن، وكذلك ما يحصل في السؤال في القبر، لأن هذا من الاختبار والافتتان. ومن فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتن الدنيا أو من أعظم فتن الدنيا، لأن فتنة المسيح الدجال هي في الدنيا، كان ذلك عند قرب قيام الساعة، وهي فتنة عظيمة أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه يدعى بهذا الدعاء يعني في التشهد أو بعد التشهد، وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه هو الذي ينبغي أن يختار يعني عند الدعاء، لأن الرسول في الحديث الأول حديث مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء، والذي ينبغي أن يختار ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية، والذي جاء عنه في نفس المكان وفي نفس الموضع هو الأولى، لأنه أخبر بأنه بعد التشهد يدعو بهذا الدعاء، إذن هذا هو الذي ينبغي أن يختار وأن يقدم على غيره، هو الذي ينبغي أن يختار وأن يقدم على غيره، والاختيار يكون مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام جامعة قد أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وفيها العصمة والسلامة، لأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عصمة بخلاف ما يأتي به غيره، فإنه يكون فيه خلل ويكون فيه نقص ويكون فيه يعني حق وباطل، ولكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فيه العصمة وفيه السلامة وفيه الخير والبركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ذكر الحديث عن في طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به بصلاته، وهذا يدلنا على فضل الصديق رضي الله عنه، ويعني وعلى حرصه على معرفة الأدعية في صلاته أو الدعاء الذي يدعو به في صلاته، حيث طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على فضل الدعاء في الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا دال على فضل الصديق، ولهذا سأل هذا السؤال بأن يدعو في الصلاة، لأن الصلاة مما يستجاب فيه الدعاء كما جاء وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن معلوم أن دان الدعاء يؤتى به في الصلاة في موضعين، يعني في السجود وفي التشهد الأخير، لأن السجود قال فأكثره من الدعاء فقام من السجود لكم، والدعاء الأخير قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء وليتخير من مسأله ما شاء. هذا يمكن يأتي به هنا ويمكن يأتي به هنا، يمكن يأتي به في السجود ويمكن يأتي به في التشهد الأخير قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي. وهذا فيه أن الإنسان عندما يدعو يعترف بذنوبه ويقر بذنوبه ويقر بخطأه وأنه محل الخطأ وأنه محل الذنوب والمعاصي، فيعترف بذنبه وأنه ظالم لها، و اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني وليس مجرد ظلم فقط بل وصف الظلم بأنه كثير، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويعترف بالظلم ويعترف بكثرته، يعني معناه أنه أهل الخطأ والنسيان ومحل الخطأ والنسيان، وأنه يرجو من الله عز وجل أن يتجاوز عنه أخطاءه ولو كثرت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اعتراف بأن المغفرة إنما هي من الله وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فهو الذي يتجاوز عنها. وأرشد الرسول عليه السلام إلى الدعاء الذي يؤتى به للتخلص منها والسلامة منها، وقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني هذه الذنوب الكثيرة والظلم العظيم الكثير الذي حصل مني لنفسي أسألك أن تغفره لي وأن تتجاوز عني وأن ترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ذكر المغفرة، ذكر طلب المغفرة وطلب المغفرة والرحمة، ثم أثنى على الله عز وجل باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، لأن الغفور يرجع للمغفرة والرحيم يرجع للرحمة، والرحيم يرجع للرحمة. هذا يدل على أن الإنسان عندما يدعو يعني يمهد لدعائه وطلبه من الله بالاعتراف بذنوبه وبخطاياه وكثرتها، أنها كثيرة ليست بقليلة، وأن الله عز وجل هو الذي يتجاوز عنها، يعني لا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، فيسأله أن يغفر له وأن يرحمه. وأثنى عليه في الختام بذكر اسمين من أسمائه وهما الغفور الغفور والرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يعني كان يكثر أن يقول في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن, يعني معناه ينفذ ما أمر به في القرآن ويطبق ما أمر به في القرآن, لأنه في القرآن قيل له سبح بحمد ربك واستغفره, فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك ينفذ قوله فسبح بحمد ربك, ويقول اللهم اغفر لي منفذا ومطبقا لقوله واستغفره. ولهذا قال يتأول القرآن يعني ينفذ ويمتثل ما أمر به في القرآن, لأنه أمر بالاستغفار والتسبيح, أمر بالتسبيح في قوله فسبح بحمد ربك, وأمر بالاستغفار في قوله اللهم اغفر لي. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه هذه السورة العظيمة سورة النصر ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا الدعاء فيه التنزيه وفيه الثناء على الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص, ثم حمده لأن يعني وصفه بالمحامد, لأن التسبيح تنزيهه عن النقائص, وحمده الثناء عليه بجميع المحامد. ثم بعد ذلك طلب بعد أن أثنى على الله عز وجل بما يستحقه من التنزيه والتقديس والتعظيم سأله أن يغفر له, فسأل يعني أتى بالتمهيد الذي هو ثناء على الله, ثم ختم بالمطلوب الذي هو طلب المغفرة من الله, الذي هو طلب المغفرة من الله. ثم في هذا الذكر في الركوع السجود دليل على أن الركوع يكون في دعاء, وعلى أن السجود يكون في تعظيم, وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقال مما يستجاب لك. يعني إذن هذا يكثر فيه التعظيم وهذا يكثر فيه الدعاء, ولكن يجوز أن يعظم الله في الدعاء وأن يدعى في الركوع, لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيها يعني ثناء وفيها دعاء, فيها ثناء على الله عز وجل الذي في تعظيم حيث قال سبحانك اللهم وبحمدك, وفيها دعاء. فإذا الركوع يقال في سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, والسجود يقال في سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, فكل من الركوع يكون فيه تعظيم ودعاء, كل من الركوع والسجود يكون فيه تعظيم ودعاء, وهذا الحديث يدل على ذلك. وإن كان الغالب على ما يكون في الركوع التعظيم, والغالب على ما يكون في السجود الدعاء. قال رحمه الله تعالى باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل, قال مثنى مثنى, فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى, وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم ذكر الوتر, والوتر هو يعني ختام صلاة الليل, يعني وهو يعني أقله ركعة ولا حد لأكثره, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 وما كان ينقص عن 7, فكان يعني يأتي بالـ7 ويأتي بالـ9 ويأتي بالـ11 ويأتي بالـ13, فأقل شيء جاء عنه 7 وأعلى شيء جاء عنه 13, ولكن التحديد 13 ليس بلازم بمعنى أنه لا يجوز الزيادة, لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى, إذا خشى أحدكم الصلاة فليأتي بركعة يوتر ما مضى, يعني معناه يصلي ثنتين ثنتين إلى أن يخشى الفجر, فعند ذلك ينهي صلاة الليل بأن يأتي بركعة توتر له ما مضى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه 4 حالات, يعني جاء عنه يعني 7 وهي أقل, وجاء عنه 9, وجاء عنه 11, وجاء عنه 13, وأكثر ما حفظ عنه وجاء عنه 11 ركعة, أكثر ما ورد وأكثر ما جاءت في الحديث هو 11 ركعة, لكن ليس معنى ذلك أن الاتيان بها أو الاقتصار عليها متعين, وأنه لا يجوز الزيادة عليها، بل تجوز الزيادة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر لهما مضى. والوتر هو من آكد النوافل مع صلاة مع ركعة الفجر، ركعة الفجر والوتر آكد النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا سفر. هذا يدل على أهمية الوتر وأهمية ركعتي الفجر. نعم. وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني معناها أن أن أن أن أن, أن صلاة الليل تختم بالوتر، وأن يكون يعني والأفضل أن يكون ذلك في آخر الليل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ماذا ترى في الوتر، وهذا يدل على أن الإمام وهو يخطب يجوز كلامه وكلام من يخاطبه، يعني كلام الخطيب مع غيره وكلام غيره معه سائر، لأنه جاء في هذا الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر فأجابه، وجاء قصة الرجل الذي سأله أن يستغيث وأن يدعو لله، يدعو الله للناس، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فقال فرفع يديه ودعا. وكذلك أيضا من كون الإمام والخطيب يتكلم مع أحد، لأنه لما جاء الرجل الذي جلس وصلى قال أصليت ركعتين، قال لا، قال قم أصلي ركعتين وتجوز فيهما، فدل هذا على جواز الكلام من الخطيب، يعني بينه وبين غيره، يعني بينه وبين من يكلمه يجوز تكليم الخطيب، ويجوز يعني كون الخطيب يجيب يعني من كلمه، وكذلك أيضا يبدأ يعني غيره بالكلام، كما في قصة الرجل الذي جاء وجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكلام معه وقال أصليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وما ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه الوتر في أول الليل، وحصل الوتر في وسط الليل، وحصل الوتر في آخر الليل، فدل هذا على جوازه فيها جميعا. والليل كله من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر محل للوتر، ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب في جمع تقديم فإنه يبدأ وقت الوتر من حين صلاة العشاء ولو مقدمة مع المغرب في أول وقت المغرب جمع تقديم. الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب يصلي الوتر، لأن الوقت بعد صلاة العشاء سواء أتي بها في وقتها أو أتي بها قبل وقتها جمعا مع المغرب، فإن وقت الوتر يبدأ بالانتهاء من صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مقدمة على وقتها على سبيل الجمع بينها وبين التي قبلها. فالوتر فالليل كله وتر محل الوتر، والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا وهذا وهذا، فأوتر من أول الليل وأوتر من وسط الليل وأوتر من آخره، ولكن انتهى وتره إلى السحر، معناه أن في آخر أمره كان يوتر في السحر. ثم إن الوتر في السحر أولى من الوتر في وسط الليل وأوله، لأنه وقت النزول الإلهي، قل له عليه من يدعوني فأجيبه، من يستغفرون فأغفر له. ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان مطمئن إلى أنه يقوم آخر الليل، أما إذا كان يخشى أن لا يقوم فالأولى في حقه أن يوتر قبل أن ينام، يعني حتى لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر يكون خرج وقته، يكون وتره والحالة هذه أولى أن تكون في أول الليل. ومن وثق بقيامه واطمأن إلى أنه يقوم آخر الليل فالأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فالأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وإن لم يثق فإنه يأتيه في أول الليل. وقد جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يوتروا قبل النوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. حديث أبي الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه الحد الأعلى الذي كان فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 13. فقالت في هذا الحديث أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بخمس يعني لا يجلس إلا في آخرها، يعني معناها ركعتين ركعتين ركعتين، يعني 8 ركعات يأتي بها ثنتين ثنتين ثنتين، ويأتي بالخمس الباقية مسرودة لا يجلس إلا في آخرها، يكون يعني 13 ركعة، 4-8 يأتي بها في 4 تسليمات و5 أتي بها مسرودة يعني بسلام واحد. وهذا كما قلت أعلى ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل، وأنها 13 ركعة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 كلها ثنتين ثنتين، كما جاء في حديث ابن عباس لما رقد عند خالته ميمونة ووصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنه صلى 13 ركعة وكل يسلم من كل 2، وكل ذلك سائر، كل ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام يفعله الإنسان، ولكن كونه يأتي به مثنى مثنى هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفصل جاء من قوله وفعله، وأما الوصل فقد جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، الوصل جاء من فعله، والفصل والوصل جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وصلى عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى في حديث ابن عباس، وفعل عليه الصلاة والسلام أنه أتى بركعات مسرودة، فإذا كان يصلي من ركعتين ركعتين هذا هو الأولى، لأنه الذي جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وأما الوصل فقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك حق لكن هذا أولى. ثم إن ذكر الاتيان باثنتين اثنتين يعني أولوية من ناحية أن الإنسان يعني يستريح يعني في أثناء صلاته، وكذلك إذا كان احتاج إلى شيء يستطيع أن يفعله يعني بين كل ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ثم ذكر باب الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة جاء فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى المأمون ويأتي بما بقي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله عدة أحاديث في ذكر بعد الصلاة، وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه ما كنا قال أن يقول أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما كنا كنت وكنت الأول كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت الذكر، يعني ما أنه يجهر به، يعني رفع الصوت بالذكر كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يرفع به، يعني يرفع به الصوت، يعني الذي يسمعه أو يسمعه بعض الناس ليس بلازم أن يرفع رفعا شديد، وإنما يعني ليس إصرارا، يعني معناه أنه يكون مسموعا، يعني ولو كان غير يعني مرتفع فكان كل واحد يذكر لنفسه، ما كانوا يذكرون جميعا بصوت واحد، وإنما كل واحد ويتفاوتون، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، ليس معنى ذلك أنهم بصوت واحد، بل كانوا يجهرون ويرفعون الصوت بالذكر بعد المكتوبة. وقال ابن عباس أنه كان يعلم بذلك إذا انصرفوا إذا سمع، ويقول أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف الناس من المكتوبة. ثم أنه قال الذكر هنا وهذا ذكر عام يشمل كل ما يعني جاء في الذكر بعد الصلاة، وجاء في الرواية الأخرى ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير ومن المعلوم أن التكبير هو جزء من الذكر يعني هو ذكر أولا يعني عاما وذكر بعد ذلك شيئا خاصا هو جزء منه، ومعلوم أن التكبير والتسبيح والتحميد موجود بعد الصلاة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر هذا هو المقصود، وليس المقصود بذلك أن الإنسان إذا سلم يكبر وأول شيء يقوله التكبير، بل أول شيء يقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر، ولكن وكل ذلك ذكر وكل ذلك يرفع به الصوت. وكان ابن عباس يعني كان من صغار الصحابة وكان يعني يصلي في أواخر الصفوف ويسمع يعني الانقضاء، لأنه ما كان هناك مبلغين وإنما يعني البعيدين يسمع بعضهم من بعض، يعني فإذا يعني سلم المتقدمون وجهروا بالذكر ورفع الذكر عرفه أولئك البعيدون منهم. وذكر التكبير يعني ليس معنى ذلك أنه يبدأ به بعد السلام مباشرة، وإنما هو من الألفاظ وهو من جملة الذكر الذي يكون بعد المكتوبة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة، وقد طلب منه معاوية رضي الله عنه أن يكتب له يعني بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر بعد الصلاة، فكتب أو أملى على كاتبه وراد أملى عليه هذا كتابا إلى معاوية مشتمل على هذا الذكر الذي طلبه معاوية. أملى عليه قال أملى علي، يعني معناه أنه أملى عليه يكتب رسالة إلى معاوية فيها ما سأله وما طلبه، وهو معرفة ما كان ما جاء شيء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر بعد الصلاة. وهذا يدل على اعتبار الكتابة وأنها يعني معتبرة وأنها مثل المشافهة ومثل السماع فإنها معتبرة يعني عند العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب إلى الملوك ويدعوهم إلى التوحيد، فالمكاتبة يعني أو الرواية بالمكاتبة يعني لا شك أنها معتبرة وهي قوية لأن فيها ضبط الشيء الذي يكتب، لأن ضبط يكون ضبط صدر وضبط كتابة، فضبط صدر وضبط كتابة والكتابة فيها ضبط الكتابة. فأملى عليه يعني المغيرة يعني هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والنصيب، أن الجد يطلق ثلاث إطلاقات، الجد بفتح الجيم يطلق ثلاث إطلاقات، يطلق بمعنى الحظ والنصيب ومنه هذا الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح، لا ينفع صاحب الحظ والغنى غنى وماله وجاهه عندك وإنما ينفعه عندك العمل الصالح. فإذن لا ينفع ذا الجد مفعول مقدم، يعني ذا الجد مفعول مقدم، لا ينفع ذا الجد جده، يعني لا ينفع صاحب المال ماله ولا ينصحب صاحب الغنى غناه وإنما ينفعه العمل الصالح، والجد يراد به الحظ والنصيب وهذا منه. ويطلق على يعني أبو الأب والأم قال له جد، ويطلق على العظمة والجلال، ومنه قول ما ذكره عن الجن وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله، أنه تعالى جد ربنا، ومنه أيضا في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك يعني جدك يعني عظمتك وجلالك، هذا إذا كان فتح الجيم. وأما بكسرها فالمقصود به الجد والاجتهاد الذي هو مقابل الكسل والخمول، الجد. يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد بالجد يعني الجد اللي هو الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل، والحرمان يعني نتيجته الكسل، والجد نتيجته الحظ والنصيب، الجد بالجد والحرمان بالكسل أنصف تصيب عن قريب غاية الأمل. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. يقول والراد ثم وفدت على معاوية بعد ذلك فرأيته يأمر الناس بذلك، يعني هذا الذي يعني كتب به إليه المغيرة بن شعبة كان يأمر الناس به ويرشدهم إليه حتى يفعلوه، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة السنن ومن الحرص على تبليغها، لأن كونه يكتب إلى المغيرة من أجل أن يعني يخبره بشيء عرف علمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الذكر بعد الصلاة يدل على حرصهم على معرفة السنن وأخذها وتلقيها، وكونه يأمر الناس بذلك يدل على حرصهم على تبليغها، فعندهم الحرص على التحمل والأداء، التحمل من غيرهم وأداؤهم لغيرهم ثم وقال وكان ينهى نعم وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه الثلاث، عن قيل وقال يعني عن الاشتغال بكلام الناس وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني يشغل نفسه بأن يحدث بكل ما سمع، يحدث بكل ما سمع فيشغل نفسه بالقيل والقال. وكذلك كثرة السؤال، سواء كان السؤال في المسائل العلمية على سبيل التعنت وعلى سبيل التنطع أو السؤال للمال يعني من غير أمر يقتضيه ومن غير أن يكون من أهله يعني من أهل السؤال يعني سؤال المال لأن الإنسان يسأل إذا كان محتاجا وكان هناك أمر يقتضي سؤاله أما أن يشغل نفسه بسؤال الناس فإن هذا مذموم وهو مما يدخل تحت هذا الحديث. وإضاعة المال بأن يضيع الإنسان ماله يعني إما بأمر محرم أو يضيع في أمر مباح ولكن مع الإسراف يعني في أمور يعني سائق استعمالها ولكنه يتجاوز الحد بأن يحصل من الإسراف. الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني فمأمور بالأكل والشرب ومنهي من الإسراف وممنوع من الإسراف. يعني إضاعة المال تكون بوضعه في أمر محرم لأن هذا إضاعة وكذلك تكون في أمر يعني سائغ ولكن مع التبذير والإسراف ومجاوزة الحد. ثم قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات كان ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق يعني هو ضد البر والبر يكون للوالدين مطلوب والترك الابتعاد عن العقوق مطلوب منه للوالدين جميعا ولكنه نص على الأمهات لعظيم حقهن ولا يعني النص على الآباء الأمهات يعني يخرج الآباء وأنهم لا يعقون وأنهم يعقون لا وإنما البر جاء يعني ثناء على أهله ومدح أهله والعقوق جاء التحذير منه وذم أهله وجاء التنصيص على الأمهات في هذا الحديث لعظم حقهن وذلك أن قمنا ما قمنا به أكثر مما قام به الأب وذلك لما يحصل لهن من الضرر عند الحمل وعند الولادة وعند التربية والأرضاع وفي جميع أحواله ما دام صغيرا أمه هي التي يعني ولهذا صار لها حق من الأب يعني بأضعاف مضاعفة. يعني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم قال أمك قال أمك ثم قال أباك لأن أمه لها حق عظيم. ولهذا تنصيص على حقوق الأمهات ليس لمنع أو لأن الآباء بخلافه وإنما المقصود هو بيان عظيم حق الأمهات وأنهن أكثر وأعظم يعني تحملا وأعظم تعبا ونصبا من الآباء. ووأد البنات يعني كانوا يدفنونهن في التراب وهن حيات يعني خشية العار وخشية الفقر خشية العار لأن يحصل منها شيء يعني يصير عار عليهم ومدمة عليهم وأيضا يعني خشية الفقر ومنع وهات يعني يكون إنسان جموعا منوعا يعني يجمع يأخذ ولا يعطي يعني يجيد هات ولا يجيد خذ عنده هات وليس عنده خذ وهو جموع منوع يحرص على الأخذ أو الوصول الشيء إليه من أي طريق سواء من طريق حلال أو طريق حرام بعض الناس لا يبالي المهم أن يصل إلى اليد. تعريف الحرام تعريف الحلال عند من لا يتقيد بالحلال والحرام الحلال ما حل في اليد ما دام من وصل اليد خلاص هذا هو الحلال من أي طريق. والحلال في الإسلام ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله. فإذا مما يعني ما جاء النهي عنه وكراهيته يعني منع وهات أن يكون الإنسان يعني يحرص على الأخذ ولا يحرص على الإعطاء وهو جموع منوع. ولهذا جاء في القرآن ذم المطففين الذين يستوفون حقهم ويبخسون حق غيرهم حيث قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا لغيرهم يبخسون يبخسون المكاييل والموازين لأنهم يريدون لأنفسهم ولا يريدون لغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهم بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.